الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عند إبراهيم، في السبع عزم. رجلان. ها؟ نعم. فأصدر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أخبرنا حكيم بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني حميد بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت أخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها بالسبع والتسع والخمس. أنا فرسل. الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ما وجه الاستنباط؟ أمر لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال إنها مستلزمة لرفع الصوت ورفعه بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم منهي عنه. قال ومن هنا يتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له، وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. وبيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم. فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ كيف؟ لا، فأتاه رجل ثم تبين له في الأخير أنه جبريل، هذا اللائق بالسياق. عندي رجل. قال الحافظ: قوله فأتاه رجل أي ملك في صورة رجل، وفي تفسير المصنف إذا أتاه رجل يمشي. ولأبي فروة: فإن لجلوس عنده إذا أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا. كأن ثيابه لم يمسها دنس. ولمسلم من طريق كهمس في حديث عمر: بين نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع علينا رجل، إلى آخره. هذا يؤيد الذي عندي هنا.